مش انا العراط على الكذاب انا العراط الوهر اللي يتعدى الشبل اللي من ذاك الاسد اللي ناك اخت البلد فهمتوا كيف يلا نيك الغلطان سحب اقسام صدام حسين عكم اعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش حم التربيل بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف وعي من عيني تنزف وتزريع على جبيني لو بعرف انك عملش تلي سمعتش لو خبرتي تنال الشعب العربي المغرف برضو على جبيني والرؤس العرب القدس صعب اصغلبك في زقع سمع الرصاص نزل بحفاي هل هذا طخ جدم طخ تسلي بالطن بملطخ مش طنبس هاد صوت قد صار وصوت امايا ده صوت صوت فعش يصبح في الجبل يحكي للبلد انه اليوم مصع على خمس الصبح انطخ اديك فيش غير ناديك بالبلد ع جبل جرزين جبل ارجاز جبل شغلين طلع بجواز انا الهتيت مش الضريب اجل عربيد اجل يا اخوان اجيكوا بنص البلد معكو دخان وكل من فيكو حريد احترد خط ونامكو السخت امريكا عكم اعدام صدام حسين سحب اقسام حمي الدربيل بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكو السخت من الامريكا وحلفاء الشعب الصبر كمان ووطن بابا شنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لكو حساب استنو تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحم وعي من عيني تنزف وتزريع على جبيني لو بعرف انك عملش تلي سمعتش لو خبرتي عشش بس عالدخان ما تسألنيش بعرفش كثير صدام حسين رجل غلبان عكم اعدام حم الدربي العلقات في رصاصة جت في البرميل اسحب اقسام دول واعلام دول واعلام ما تسجل كسخت امريكا عمل ادمان بطلنا حشيش بس عالدخان ما تسألنيش بعرفش كثير صدام حسين رجل غلبان عكم اعدام حم الدربي العلقات في رصاصة جت في البرميل اسحب اقسام دول واعلام استنى